بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب السواك. تفضل اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. نعم، قال: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الدهان، يعني أحكام الدهن، والاكتحال الكحول، والاختتان الختان، والاستحداد وهو إزالة الشعر الذي على العانة، قال: ونحو ذلك. ثم قال: السواك، بدأ بتعريف السواك فقال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك أيضا على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. إذن السواك يطلق على أمرين: الإطلاق الأول اسم للعود، هذا رقم واحد، اسم للعود الذي يستاك به يقال له السواك، ويطلق أيضا السواك على الفعل، الفعل رقم اثنين، على الفعل. ما هو الفعل؟ يعني دلك الفم بالعود لإزالة التغير ونحو التغير، مثل التسوك، يعني السواك يطلق بمعنى التسوك. ثم بدأ بأحكام التسوك، قال: التسوك بعود لين، ضعوا رقم واحد، عود لين. الآن سيذكر يعني صفات العود، ثم سيذكر أنه يستحب التسوك بهذا العود الذي ذكرت صفاته. قال: بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا مندا أو يابسا مندا، سواء كان رطبا يعني عود جديد، أو كان يابسا مندا يعني عود يابس لكن رطب بالماء وندي بالماء حتى يلين. من أراك، يعني من شجر الأراك أو شجر الزيتون أو شجر العرجون النخل أو غير ذلك. طيب، إذن الصفة الأولى أن يكون لين حتى لا يجرح الفم. الصفة الثانية قال: منقل للفم، هذا الثاني. الصفة الثالثة: غير مضر، غير مضر. احترازا، قال المصنف، احترازا من الرمان والآسي، الآسي اللي هو الريحان، شجر الريحان، وكل ما له رائحة طيبة. قال المقصود بهذا إنه يعني هذه الأشياء تضر بالفم، بلحم الفم. قال: لا يتفتت، هذه الصفة الرابعة، لا يكون، أن يكون غير قابل للتفتيت، لا يتفتت ولا يجرح. ثم قال إلى الآن أربع صفات. قال: ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ويكره بعود يجرح، يجرح الفم أو يضر الفم، يضر الفم مثلا، يكون نوعية هذا العود فيه مادة حارة مثلا تلهب اللثة أو نحو ذلك، أو يتفتت، إذا كان يتفتت يكره لأنه لا يؤدي الغرض، يعني لا ينظف. قال: ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها. إذن السنة، إصابة السنة أن يستاك بالعود، لكن لو أنه استاك بإصبع هذا حرام، لا ليس بحرام، لكنه ليس لم يكن مصيبا للسنة، أي سنة السواك. قال: وخرقة ونحوهما، كل هؤلاء لا يصيبون السنة، سنة السواك. طيب، لماذا الخرقة والإصبع لا يصاب بها السنة؟ قال: لأن الشرع لم يرد به، هذا التعليل الأول. والتعليل الثاني قال: ولا يحصل به الإنقاء كالعود، لا يحصل به التنظيف مثل العود. طيب، الآن فهمنا أن العود ذي الأربع الصفات، ما هي الأربع الصفات؟ أن يكون لين، ولين كيف يكون؟ إما رطب بأصله، أو أنه يكون يابس لكن ندي بالماء ورطب بالماء ولان بالماء. إذن لين ماذا؟ منقٍ أو منقي بعدين لا يضر أيوة ولا يتفتت. قال مسنون كل وقت، يعني هذا العود الذي بهذه الصفات مسنون كل وقت، والعود الذي ليس فيه هذه الصفات أو ليس فيه بعضها ليس مسنونا. طيب هو مسنون متى وقت سنيته؟ قال كل وقت، يعني في كل الأوقات هو مستحب. قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، يعني خبر لقوله فيما سبق التسوك، التسوك أول مبتدأ مسنون خبر، لكن التسوك بهذه الأشياء بهذا العود ذي الصفات الأربع هو المسنون. قال خبر قوله التسوك، إذن التسوك اللي في أول الباب مبتدأ ومسنون خبر، كأنه قال التسوك مسنون، لكنه قال في ثنايا ذلك بأن يكون بعود اللين لا يتفتت لا يضر. طيب قال أن يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو في النسائي وفي البخاري تعليقا. قال لغير صائم بعد الزوال، إذن هذا استثناء من كل وقت، لما قال هو مسنون في كل وقت لكن هناك أوقات لا يسن فيها. قال لغير صائم بعد الزوال، يعني بصفتين، الصفة الأولى الصائم والصفة الثانية بعد الزوال، فمن كان صائما بعد الزوال فيكره. يفهم من هذا لو لم يكن صائما بعد الزوال ما في إشكال، طيب لو كان صائما قبل الزوال، قبل الزوال يعني سيأتي بيانه بعد قليل إنه يدور بين الإباحة والاستحباب. قال لغير صائم بعد الزوال فيكره، إذن لو قلنا متى يكره السواك؟ يكره للصائم بعد الزوال، فرضا كان الصوم أو نفلا، أي حكم الكراهة باق في صيام رمضان وغير رمضان. طيب قبل الزوال، قال وقبل الزوال ترى له حكمان، قبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب. إذن إذا كان الصائم قبل الزوال واستاك بعود رطب فما حكم هذا التسوك؟ مباح. طيب لو استاك بيابس فهو مستحب، ليش؟ لأن الرطب اليابس ما يخشى أن يتحلل شيء من السواك مثل الرطب، وهو الآن صائم ممتنع عن إدخال شيء في جوفه، فناسبه أن يستاك باليابس ولا يستاك بالرطب، لكن الرطب مباح. قال طيب ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني في المساء بعد الزوال، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه، قلت وله شاهد من حديث خباب وكلاهما ضعيف، يعني حديث علي هذا الذي ذكره ضعيف وشاهده أيضا ضعيف. قال متأكد خبر ثاني للتسوك، قال التسوك مسنون كل وقت متأكد في حالات معينة، هذا حكم جديد، وهو أن السواك يكون مستحبا أو مسنونا متأكد السنية أو تتأكد سنيته في أوقات معينة. ما هي؟ قال عند صلاة، يعني قرب الصلاة، فرضا كانت أو نفلا. إذا نفهم من هذا الآن السواك سيأخذ أحكام، هو في الأصل مسنون ما عدا الحالة التي يكره فيها والحالة التي يباح فيها، وتتأكد سنيته، يعني يكون مؤكد أو سن مستحب أو سنة مؤكدة. متى؟ عند الصلاة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، هذا واحد. إذن عند صلاة واحد، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم الإنسان يحتاج السواك، لأنه في الغالب أو في العادة أن الإنسان إذا استيقظ من نومه يكون عنده تغير في رائحة الفم، وعند تغير رائحة فم، هذا الثالث، بمأكول أو غيره، بمأكول تغير فمه، تغيرت رائحة الفم بأكل بصل أو نحوه أو غير الأكل أو بغير مأكول كالصمت الطويل. قال وعند وضوء، هذا الرابع، وقراءة، هذا الخامس، عند وضوء اكتبوا حال المضمضة، أو قبل المضمضة. إذن عند الوضوء متى يستاك؟ قبل التمضمض أو عند المضمضة. وقراءة، هذا الخامس. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع اللي هو الحجاوي، ودخول مسجد أو دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار للأسنان. كم وصلنا الآن؟ إيش حذفته؟ تسعة. ليش تسعة؟ دخول المسجد كم؟ ستة. والدخول مسجد ومنزل لو جعلناها واحد صحيح تسعة. إذا جعلناها واحد دخول المسجد، وإذا جعلنا دخول المسجد واحد ودخول المنزل واحد وإطالة السكوت أيضا مستقل وخلو المعدة من الطعام، فإذا يتأكد في هذه الأحوال. قال الآن يبين صفة الاستياك أو الاستياك. قال ويستاك عرضا يعني من اليمين إلى اليسار استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. يستاك عرضا استحبابا، عرضا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأسنان، بعرض الأسنان. قال بيده اليسرى، يستاك باليسرى وليس باليمنى، لأنهم ينظرون إلى السواك أنه إزالة قاذورات فإذا يستعمل باليسار، لكن من اعتبره سنة من نظر إليه لأنه تعبد سيقول باليمين. المذهب أنه باليسار. قال على أسنانه ولثته ولسانه، هذه الثلاثة. على أسنانه يعني يستاك، يضع السواك على أسنانه ويسوك الأسنان واللثة واللسان، ثلاثة أشياء رقموها واحد واثنين وثلاث وثلاث. اقرأ يا شيخ. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به. ويغسل السواك، طيب، ولا بأس، يعني معناه أنه إذا استاك يستاك على أسنانه وعلى لثته وعلى لسانه ويغسل السواك بعد ذلك. نعم. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. طبعا أكتب عندها بغسل أو بعد غسل. طيب أكمل. قال في الرعاية، الرعاية لابن حمدان، الرعاية الكبرى لابن حمدان. نعم. ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة. طيب دعنا مع الذكر. قال في الرعاية ويقول اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، وهذا الذكر طبعا لم يرد، ليس له أصل، ذكرها أو ذكره ابن حمدان وتبعه الباقون منسوبا إليه، ينسبون إلى ابن حمدان لكن ما يرونه عن أحد من الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر يعني إذا أراد يعني هذا الذكر بعينه في استحبابه نظر لا طبعا. نعم. قال بعض الشافعية وينوي به يعني بالتسوك الاتيان بالسنة. صحيح لو أن أحد أخذ السواك لينظف فمه فقط، ها، لا يكون مثل من ينوي أن يطهر فمه وأن يستاك وأن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل يا شيخ. مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك. طيب يبدأ بالأيمن بالجهة اليمنى، لكن طبعا هو سيستاك عرضا يعني من اليمين لليسار. تفضل. فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله. نعم. غير ما يستقذر، أما ما يستقذر فيبدأ باليسار ولا يبدأ باليمين. طيب انتقل الآن إلى مسألة الادهان. قال ويدهن استحبابا غبا، يدهن استحبابا، إذن الادهان مستحب لكنه استحبابه يكون غبا. ما معنى غبا؟ يعني يوما يدهن ويوما لا يدهن، مش كل يوم. طيب لماذا؟ اقرأ يا شيخ. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم. وقال حسن صحيح. نعم. والترجل تسريح الشعر ودهنه. نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة. طيب الآن في مسألة الادهان معناه إيش؟ هو الادهان أنه يضع الدهن على الشعر، شعر الرأس، شعر اللحية، فهذا يستحب غبا يعني يوما يفعله ويوما لا يفعله. طيب أكمل. قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب. الإثمد نوع من الكحل المطيب الذي فيه الطيب، كل ليلة قبل أن ينام أن يفعل ذلك لفعله عليه السلام. رواه أحمد. اقرأ يا شيخ. لفعله اقرأ. لفعله عند لفعله عليه السلام. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام. نعم. لفعله عليه السلام. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ويسن وغيره منهم الترمذي وحسنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. طيب الآن سيذكر مستحبات أخرى. قال ويسن نظر في مرآة وتطيب. يسن النظر في المرآة ويسن التطيب. أكمل الآن. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. طيب في بعض النسخ عندكم زيادة هنا، إيش الزيادة اللي عندكم؟ اقرأ. ايه نعم. ويفطن إلى نعمة الله تعالى عليه، في بعض النسخ عندكم هذه الإضافة وهي ويفطن أو يتفطن إلى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. إيش بعد ذلك عندكم؟ رواه ابن مردوية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بس انتهى. ها خلاص، هي هذه من حديث أبي هريرة رواه ابن مردوية. نعم. هذا في الحاشية، هذا كلام في الحاشية، هذا كلام في الحاشية موجود. أي. وفي بعض النسخ في أصل المتن. طيب أكمل يا شيخ، ما في جديد، هذه الزيادة ما فيها جديد إلا الذكر هذا. طيب أكمل يا شيخ. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. انتقل إلى شيء آخر الآن. التسمية بسم الله في الوضوء مع الذكر أو مع الذكر يعني عند التذكر، فالتسمية واجبة عند التذكر وتسقط بالنسيان، وعنه تستحب. اكتب هنا وعنه، أي عن الإمام أحمد، أن عند قولي وتجب التسمية اكتب فوقها أو حولها وتجب وعنه تستحب، يعني عن الإمام أحمد أنها ليست واجبة إنما هي مستحبة وفاقا للجمهور، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره. والحديث الحديث في الأصل ضعيف، وأما من حسنه أو قواه إنما قواه بطرقه، والكلام في هذا الحديث طويل في ثبوته، ولهذا جمهور الأمة على استحباب التسمية عند الوضوء. قال وتسقط مع السهو، يعني التسمية تسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. اكتبوا عندها عند قولي وكذا غسل وتيمم. إيش يعني وكذا غسل وتيمم؟ يعني كذلك تجب وتسقط مع السهو، يعني وكذا تجب التسمية وتسقط مع السهو في غسل وفي تيمم. طيب الحديث ورد في الوضوء، ليش قلت في الغسل والتيمم؟ قالوا قياسا. وأما عند الجمهور أنها في الأصل لا تجب في الوضوء، فبالتالي لا تجب في التيمم ولا في الاغتسال. انتهى الكلام. الآن انتقل إلى الختان. قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. وجوب الختان هو عند البلوغ، قبل البلوغ لا يجب، يستحب، لأنه قبل البلوغ ليس بمكلف والتكليف سيبدأ مع البلوغ، فلذلك قال يجب عند البلوغ إلا إذا خاف على نفسه من الختان فيتأخر. اكتب عند قوله ويجب الختان. طيب عفوا بعد ذلك أحسن، موضعها في بعد ذلك. ويجب الختان قال ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. هنا نكتب وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى يجب على الذكر ويسن للأنثى، ويسن للأنثى. إذن الكلام المصنف هنا وهو المذهب أنه واجب، الختان واجب على الذكر وعلى المرأة، على الذكر والأنثى. والرواية الثانية أنها واجبة في حق الذكر لكنها مستحبة في حق الأنثى. الآن سيشرح كيف يكون الختان. قال فالذكر يعني ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة. بأخذ جلدة الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، والمولود عندما يلد يلد ويكون على رأس الذكر على رأس الحشفة جلدة، هذه الجلدة تقطع وتزال، وهذا هو الختان، ختان الذكر. قال والأنثى، يعني ختان الأنثى كيف يكون؟ والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. بأخذ جلدة، هناك جلدة فوق محل الإيلاج، فوق محل الإيلاج، إيلاج الزوج، وهذه الجلدة تشبه عرف الديك. يقول ختان المرأة الأخذ من هذه الجلدة. انتبهوا في هذه المسألة، هنا لا يستحب أخذ الجلدة كلها، واضح، وإنما الأخذ منها بحيث يبقى منها. والصحيح أن الختان بالنسبة للمرأة يختلف بحسب هذه الجلدة، إذا كانت كبيرة فالأخذ منها مستحب، لكن إذا كانت هي صغيرة في الأصل لا يمكن الأخذ منها، والأخذ منها يجحف إذا تترك. فهمتم علي؟ وإذا كانت يعني، فإذا كان يمكن الأخذ منها يمكن الأخذ منها فيؤخذ منها، لكن لا تؤخذ بالكلية، لا تؤخذ بالكلية، فإن أخذت بالكلية أضرت بالمرأة فيما يتعلق بالزوج وما يتعلق بناحية الجماع وكذا. طيب، قال ويستحب أن لا تؤخذ كلها، إذا أخذت كل هذه الجلدة تضر به. طيب، قال والخنثى بأخذهما، كيف نختن الخنثى اللي له آلة ذكر وآلة أنثى؟ معناه نختنه في الموضعين، في آلة الذكر وآلة الأنثى، وقطعا هو إما أن يكون ذكر أو أنثى، فيكون بذلك يعني اختتن. قال وفعله، يعني الختان، وفعله زمن صغر أفضل، لكن لو لم يفعل في زمن الصغر فإنه يجب عند البلوغ. قال وكره في سابع يوم، يعني يكره الختان في اليوم السابع، ومن الولادة إليه، يعني إلى اليوم السابع، يعني يكره الختان من يوم الولادة إلى يوم السابع. طيب ما وجه هذه الكراهة؟ قالوا إنه هذا فيه تشبه باليهود، وهناك رواية ثانية أنه لا يكره ذلك، لا يكره في السابع ولا في الولادة إليه. والتعليل بالتشبه باليهود هو الذي حمل العلماء، علماء المذهب، على كراهة ذلك. طيب تفضل يا شيخ. ويكره القزع وهو، طيب ما هو القزع؟ قال ويكره القزع، ما قال يحرم، انتبهوا. طيب ما هو القزع؟ الآن سيذكر صورة القزع. قال وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. طيب، يعني الآن صورة القزع إيش؟ حلق بعض الرأس وترك البعض. البعض هذا الذي يحلق سواء كان في مقدم الرأس أو في آخر الرأس أو في جنب الرأس، كل ذلك من القزع. يعني إذا أخذ وسط الرأس وترك، أو مقدم الرأس وترك مؤخره، قزع. أخذ المؤخر وترك المقدم، قزع. أخذ الجنبين وترك الأعلى مثلا، كل ذلك قزع. لكن استثنى صورة، قال وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. الذي يحتجم سيحتاج أنه يحلق جزء من الرأس في الخلف من أجل الحجامة، فلو فعل ذلك لا يكره، لأنه حلق بعض الرأس لمصلحة. طيب تفضل. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة لو نقوى عليها اتخذناه. يعني هذه مسألة جديدة الآن، يسن إبقاء شعر الرأس، شعر الرأس يسن إبقاؤه، لكن مع إيش؟ مع يعني مع الأخذ أو العمل بما هو مستحب له كالدهان وتنظيف وكذا. ولهذا قال الإمام أحمد هو سنة، يعني إبقاء شعر الرأس، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، معناه تحتاج دهن ويحتاج تنظيف ويحتاج كذا. قال ويسرحه، ويسرحه ويفرقه، ويكون إلى أذنيه، واحد يعني يطيل الشعر حتى يصبح إلى حد الأذن. قال وينتهي إلى منكبيه، هذا الثاني، يعني يمكن أن يبقي الشعر إلى أن يصل إلى الأذن أو يصل إلى المنكب. المنكب هو الكتف، طبعا هو مجتمع العضد مع الكتف، يعني إلى أن يصل إلى المنكب. قال: كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة، هذا الثالث، وجعله ذؤابة. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، يعني لا بأس أن يزيد على ذلك، يزيد على المنكب، ولا بأس بأن يجعله ذؤابة. وش هي الذؤابة؟ يعني الظفيرة. وجعله ذؤابة يعني ظفيرة. طيب، انتقل الآن إلى اللحية، اقرأ يا شيخ. ويعفي لحيته، نعم، ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. طيب، إذن يعفي اللحية ويحرم عليه حلق اللحية، قال ذكره الشيخ تقي الدين. من هو تقي الدين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، تفضل. ما زال في اللحية الآن هو. نعم. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. قف. ولا يكره، أمور دحين، الأول ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، يعني من اللحية. إذن يحرم حلقها، لكن لو أخذ وقص ما زاد على القبضة فلا بأس بذلك، لا يكره حتى، يعني يباح. طيب، هذا الأول. الثاني: وما تحت حلقه، يعني لا يكره أخذ ما تحت حلقه. ليش؟ لأنه ليس بلحية، ما هو من اللحية، اللحية اللي تنبت على العارضين والذقن. طيب، أكمل يا شيخ. ويحف شاربه وهو أولى من قصه. الحف هو المبالغة في القص، يقول يحف شاربه وهو أولى من قصه، يعني يبالغ في قص اللحية، في قص الشارب. طيب، أكمل الآن، تقل إلى الأظافر. ويقلم أظفاره مخالفا. مخالفا، كيف مخالفا؟ يعني مخالفا معنى أنه يبدأ مثلا، يبدأ بالخنصر، بعده الوسطى، بعدها الإبهام، صارت هذه إيش؟ خوا طيب، بعد خوا بس، طيب إيش بعدها؟ إذا كان انتهى عند الإبهام سينتقل إلى السبابة، ثم سبابة، بعدين خوا بس، الخنصر والبنصر، أيوه، خوابس. طيب، يعني يصير يمناها خوابس، كيف؟ خوابس، انتهي من اليمنى. طيب، واضح هذا؟ هذه المخالفة. يصير يسراها سيبدأ بالإبهام، أو إيش؟ خسب، يعني سيبدأ بالإبهام ويروح للوسطى، يروح للخنصر، ثم للسبابة، ثم للبنصر، يصير إيش؟ أو خسب. طيب، قال، تفضل يا شيخ. وينتف إبطة ويحلق عانته. أيوة. وله إزالتها بما شاء. نعم، اللي العانة يعني يزيلها بما شاء. نعم. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير يعني وضع النورة، مادة مزيلة للشعر، فإذا وضعها أزالت الشعر. نعم. ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. نعم، يقول هذه يبغي عليه أن يدفنها، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، اللي هو دفن هذه الأشياء اللي هو الشعر والظفر وكذا، هكذا. هل هي لمصلحة؟ بعضهم يقول لمصلحة، لا تلاعب بها السحرة، وقد يقال لغير ذلك. طيب، أكمل يا شيخ. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. طيب، لأنه هذا ورد فيه حديث ذكره البغوي في شرح السنة. نعم. ولا يتركه فوق 40 يوما. نعم. وأما الشارب يعني ففي كل جمعة. يعني لا يترك ماذا الآن؟ لا يترك إيش؟ الأظافر ولا؟ أكثر من 40 يوما، وحلق العانة، تقليم الأظافر، ونتف الإبط، هذه الأشياء للحديث في الصحيح وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ها؟ لا نترك أكثر من 40 يوما. طيب تفضل. أما الشارب في كل جمعة أكمل يا شيخ. ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب السنة في اللغة الطريقة، والسنة في الاصطلاح ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، قلنا قبل ذلك أن هذا التعريف ليس تعريفا للسنة، وإنما هو حكم بيان لحكم السنة. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فهم يعرفون أحيانا الشيء بحكمه تسهيلا للطلبة. أكمل يا شيخ. وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإطلاق الثاني، السنة ذكر لها تعريفين، التعريف الأول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا تعريف السنة عند الفقهاء، والأصح الأدق يعني في هذا أن يقال السنة ما أمر بها أمرا غير جازم. اكتبوا هذا، ما أمر به أمرا غير جازم، أو على غير سبيل اللزوم. والسنة عند المحدثين تطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل يا شيخ. وسمي غسل الأعضاء على الوجه الخصوصي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. نعم. السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، بدأ بالسواك لأنه قال من سنن الوضوء السواك، هذه السنة الأولى، وتقدم نعم أنه يتأكد فيه يعني في الوضوء، وما حله عند المضمضة قبل المضمضة. طيب أكمل يا شيخ، هذه السنة الأولى. تفضل ترقم السنن هذه. هذه الأولى السواك، كم باقي؟ أكمل. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. طيب وهذا الثاني، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو كان متحقق الطهارة، هذه سنة من سنن الوضوء. طيب أكمل. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام المياه. مر معنا هذا ولا لا؟ نعم. ويجب، اكتبوا عندها، وعنه يستحب. وعنه يستحب، ما هو الذي يستحب؟ قال ويجب غسلهما يعني الكفان ثلاثا بنية وتسمية، ينوي ويسمي، متى؟ من نوم ليل ناقض للوضوء. ترى تقدمت معنا المسألة هذه، لأننا تكلمنا عن المسألة هذه وقلنا من وضع يده في الماء، هذا الذي قام من نوم الليل ناقض الوضوء، إذا وضع يده في الماء فإن الماء يصبح طاهرا. قال لما تقدم في أقسام المياه، لكن هذه المسألة نفسها وهو أنه يجب غسلها ثلاثة من نوم القائم من نوم الليل، معروفة، قلنا لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قلنا أخذوا من قوله أين باتت يده أنه هذا الحكم خاص بمن قام من نوم الليل، عشان قال باتت يده، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل. طيب أكمل يا شيخ. ويسقط غسلهما والتسمية سهوة وجهلة، اكتبوا وجهلة. قال ويسقط غسلهما وتسقط التسمية سهوة، لأنه هو قال ويجب الكلام على غسل الكفين ثلاثا لمن قام من نوم ليل، قال يجب غسلهما بالنية وبالتسمية. طيب لو أنه نسي التسمية، ها تفضل، ها تسقط، وكذلك جهلا. نعم. وغسلهما لمعنى فيهما، يعني معنى تعبدي ليس لمعنى معقول، لو قلنا لمعنى معقول كما قال الجمهور لما أوجبوا هذا الغسل، تفضل، ولما سلبوا من الماء الطهورية بمجرد غمس اليد فيه. طيب تفضل. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده. نعم. في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. لحظة، غسلهما عند قوله ويجب غسلهما نقول عنه يستحب، يعني ما يجب غسلهما ثلاثا وإنما يستحب غسلهما ثلاثا، ها ولا مرة حتى، وعنه يستحب، بدل ويجب غسلهما ثلاثا قلنا وعن الإمام أحمد أنه يستحب غسلهما ثلاثا مش يجب. تفضل. ف... فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. لم يصح وضوءه. اللي ينصب دائما يسمونه نصاب. طيب قال ويسقط غسلهما. قال وغسلهما لمعنى فيهما. فلو استعمل الماء لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه والماء يفسد. يعني يقول مثلا ما غمس يده في الماء لكن مر الماء على يده وتوضأ بهذا الماء نفس الشيء. المهم أن الماء لا يلامس هذا العضو الذي لم يغسل ثلاثا بسبب القيام من نوم الليل. نعم. وفسد الماء يتحول طاهر تحول إلى طاهر أصبح ليس بطهور فلا يرفع الحدث. طيب أكمل يا شيخ. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه. إيه طبعا لا تنسوا في البداية قال ويسقط غسلهما سهوا وجهلا. والتسمية تسقط سهوا وجهلا يعني لو أن إنسان قام ونسي غسل اليدين ثلاثا ونسى التسمية وتوضأ فهمت علي يصح يصح تصح تسقط عنه يصح وضوءه. نعم. إيه لا طبعا خلاص لغينا تفضل. واستنثاره فين وقفت أنا ماني معك. ومن سنن الوضوء أيضا ما هو البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا. إذن هذه الثلاثة هذا السنة الثالثة وهي البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. هذه سنة. طيب انتبهوا إيش هي السنة؟ المضمضة والاستنشاق سيأتي إنها ركن فرض واجب. الكلام مش على المضمضة والاستنشاق الكلام على البداية البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق الترتيب بين المضمضة والاستنشاق هذا اللي يتكلم عنه ويتكلم عن أنه عن اليمين استعمال المضمضة باليمين والاستنشاق باليسار هذا هو السنة. أما نفس المضمضة فهي واجبة ومن تركها يبطل وضوءه. إذن ثلاثة. الرابع ما هو؟ واستنثاره بيساره. تمام أكمل. ومن سننه المبالغة فيهما يعني هذه السنة الرابعة المبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره في حق الصائم. إذا المبالغة والاستنشاق سنة في حالة وليست سنة ومكروهة في حالة. طيب الآن يريد أن يشرح المبالغة ما هي. قال والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه في داخل الفم هذه المبالغة. وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف يدخل الماء إلى أقصى الأنف. طيب والمبالغة في بقية الأعضاء. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغير الصائم. في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء يعني ما يكون الماء بعيد عنه لا يصله الماء بسهولة فيدلكه للصائم وغيره. طيب أكمل يا شيخ. السنة الخامسة. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. طيب اكتبوا عند الكثيفة التي تستر البشرة. إذن اللحية الكثيفة تخليلها سنة وأما اللحية الخفيفة فتخليلها واجب. والفرق بين الكثيفة والخفيفة أن الكثيفة تستر البشرة التي تحتها وأما الخفيفة هي التي لا تستر البشرة فالبشرة تظهر من خلالها. فإذن إذا ظهرت البشرة باختصار إذا ظهرت البشرة من خلال الشعر يجب غسل البشرة الظاهرة. وأما إذا سترت البشرة بالشعر فإنه يكفي غسل ويش ظاهر الشعر من الخارج ويستحب التخليل من الداخل. أما إذا كانت خفيفة البشرة تظهر فهنا يجب غسل البشرة من الداخل فيصبح التخليل هنا واجب. إذن ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة مرت معنا والمثنى اللي هي نقطتين والموحدة اللي هي نقطة واحدة والفوقية والتحتية. طيب والعندنا والمعجمة والمهملة. المعجمة يعني التي فيها نقاط والمهملة التي لا نقاط فيها. قال وهي التي تستر البشرة، وهي التي تستر البشرة، يعني هو شرحها المصنف ونسينا نحن كنا. طيب خلينا ننتهي من هذه المسألة ونقف هنا، أكمل. قال فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها، يعني من تحت اللحية، أيوة، بأصابعه مشتبكة، نعم، بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها، أيوة، أو من جانبيها ويعركها، أو يأتي بالماء من جانبيها ويعركها، يعني يدلكها. طيب أكمل. وكذا عنفقة. العنفقة هي الشعر التي تحت الشفة السفلى، هذه العنفقة، نعم. وباقي شعور الوجه، يعني يدلكه، يعني كذلك العنفقة، نعم. طيب إيش بقى؟ وباقي شعور الوجه، نعم، ما حكمها؟ يعني كذلك العنفقة وباقي شعور الوجه مثل اللحية الخفيفة والكثيفة، فإن كانت كثيفة فيغسلها من الخارج، وإن كانت خفيفة يغسلها من الداخل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.